بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لذكر ما ورد من أذكار الاستفتاح. والمراد بالاستفتاح أي ما تستفتح به الصلاة، وقد ورد فيه أنواع كثيرة صحت وثبتت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عددا منها. وإذا تأملت هذه الاستفتاحات الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تجد أنها في الجملة ترجع إلى ثلاثة أنواع. الأول ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد، وهذا أعظم أنواع الاستفتاحات وأفضلها، ما كان منها ثناء محضا على الله عز وجل. والنوع الثاني ما كان مشتملا على إخبار العبد عن عبوديته لله وذله بين يديه وخضوعه له جل في علاه. والنوع الثالث ما كان دعاء وسؤالا، تدعو الله عز وجل تسأله. فإذا تأملت الاستفتاحات المذكورة أو الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها عائدة إلى هذه الأنواع الثلاثة. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة بلا ريب ما كان ثناء على الله عز وجل وتمجيدا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الاستفتاحات المتنوعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقال في السنة في ذلك أن ينوع المرء بين هذه الاستفتاحات بما تيسر له منها، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبذاك تارة، لأن كل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاختلاف فيه اختلاف تنوع. وما كان من هذا القبيل فإنه يؤتى به متنوعا، كما جاء وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيؤتى بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة وهكذا. أورد رحمه الله تعالى أول هذه الاستفتاحات ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في استفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكله كما ترى دعاء، وكله في باب طلب الغفران وستر الذنوب والمجاوزة عن السيئات. وعليه فإن مما ورد أن تستفتح به الصلاة طلب الغفران بهذه الصيغة، بهذه الصيغة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، طلب الغفران، تجاوز عن الذنوب، التنقية من الخطايا والآثام. فهذا من الاستفتاحات التي وردت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان يقول في استفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي أبعد عني خطاياي واجعلها في منأى وبعد عني، فلا أكون قريبا منها ولا تكون قريبة مني، كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا فيه استحضار لعظمة الله عز وجل وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الذي باعد بين المشرق والمغرب قدير جل في علاه إذا خضعت له وصدقت معه أن يجعل ذنوبك بعيدة عنك هذا البعد، حتى وإن كانت النفس متعلقة بها أشد التعلق، أو معتقدة أنها لا تتخلص منها، أو نحو ذلك مما يستولي على نفوس كثير من المذنبين. ولهذا جدير بالعبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في دعائه بطلب المباعدة بينه وبين الذنوب، لأن الذنوب إذا كانت قريبة منك فأنت على خطر عظيم، وإذا أكرمك الله وباعد بينك وبين الذنوب والخطايا كنت في عافية وسلامة بمن من الله سبحانه وتعالى وفضل. قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض خص الأبيض دون غيره لأن الوسخ يظهر عليه، وفي الوقت نفسه النظافة أيضا تظهر عليه، أما كثير من الألوان لا يظهر عليه الوسخ وأيضا لا تظهر النظافة مثل ما هو في الأبيض، ولهذا خصه، قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم أيضا كثير من الناس يعتني بنقاء ثوبه ونظافته، ولا يقبل أن يلتصق بثوبه أدنى وسخ، وإذا التصق بثوب أدنى وسخ بادر لغسله أو تغييره، لا يقبل ذلك. وشأن الذنوب أعظم من ذلك، وهذا فيه لفتة لهذا الجانب، شأن الذنوب أعظم من ذلك. ولهذا يقال: يا من تعتني بنظافة ذوبك من الوسخ، عنايتك بنظافة نفسك من الذنوب أولى، عنايتك بنظافة نفسك من الذنوب أولى وأجدر، فاصرف من اهتمامك وهمتك وعزيمتك لنقائك من الذنوب، كما أنت تعتني بنقاء ثوبك من الدنس، بل أمر الذنوب أخطر وأضر عليك من وسخ يعلق بالثوب، من وسخ يعلق بالثوب. وقال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا مبالغة في النقاء والنظافة وإزالة آثار الذنوب. وقيل ذكر الثلج والبرد لأن في الذنوب حرارة ولهب، ولا ينطفئ هذا اللهب إلا بهذه النظافة وهذه التنقية. فتسأل الله عز وجل أن يغسلك من خطاياك بالماء والثلج والبرد حتى تكون النقاوة من الذنوب تامة، ويزول لهبها وفورتها في القلب واشتداد القلب في طلبها. الحاصل أن هذا الاستفتاح استفتاح عظيم، وهو كله دعاء. والدعاء الذي في هذا الاستفتاح طلب المغفرة من الله عز وجل والتنقية من الذنوب. نعم. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضا في الاستفتاح، وإسناده ضعيف، لكن الاستفتاح ثابت بالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا النوع من الاستفتاحات هو من أعظم الاستفتاحات، لأنه كله ثناء على الله، كله ثناء محض على الله سبحانه وتعالى. الله أكبر كبيرا، هذا ثناء عليه بأنه سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه جل في علاه. ومن أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فهذا ثناء على الله عز وجل بذلك، تعظيما لله عز وجل، وإيمانا بعظمته وأنه الكبير الذي لا أكبر منه جل في علاه. والحمد لله كثيرا، والحمد ثناء على الله عز وجل، ثناء عليه بما هو أهله عز وجل، ثناء عليه بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة، وثناء عليه على تنوع نعمه وتعدد آلائه ومننه سبحانه وتعالى. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله هذا تنزيه لله وتقديس له جل في علاه عن كل ما لا يليق به عز وجل. نعم. قال: وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه. ثم أورد رحمه الله هذا الاستفتاح العظيم عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قالوا في صحيح عمر، في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه، وجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته أحيانا به تعليما للناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كثير من السلف يستفتحون بهذا، كان كثير من السلف يستفتحون بهذا. وقرر رحمه الله أنه أفضل الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشتمل على الباقيات الصالحات، وكله تمجيد وثناء على الله عز وجل، وهو موافق

بهذا الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهذا النوع الثالث، مر معنا النوع الأول الدعاء والنوع الثاني الثناء في الحديث الثالث والرابع، وهذا نوع ثالث وهو إخبار العبد عن عبوديته لله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله وإقباله وخضوعه وخشوعه ونحو ذلك. فهذا نوع. وحسب ما قرر شيخ الإسلام أفضل هذه الأنواع الثناء، ثم يليه هذا الذي هو إخبار العبد عن عبوديته لله، ثم يليه الدعاء، ثم يليه الدعاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قبله أيضا جماعة من العلم، من أهل العلم، كان يستفتح بالجمع بين صيغتين: الصيغة التي جاءت في حديث عائشة وأبي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك، والصيغة التي جاءت في هذا الحديث حديث علي، يجمع بين هاتين الصيغتين. وذكر عن بعض أهل العلم قبله أنهم كانوا يفعلون ذلك، وقال: وأنا به أستفتح. وذكر أيضا حديثا فيه الجمع بينهما، ذكر حديثا فيها الجمع بينهما، وبهذا الجمع يستوفي المرء في استفتاحه بالصلاة جميع المعاني الثلاثة، جميع المعاني الثلاثة، أولها وأعظمها الثناء على الله بهذه الصيغة الأتم والأكمل، وهي أكمل الصيغ الواردة، ثم يتبع ذلك بإخباره بعبوديته وذله لله سبحانه وتعالى، ثم يتبع ذلك بالدعاء طلب المغفرة ونحو ذلك من الدعوات التي جاءت في هذه الصيغة. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا فيه الإخلاص لله عز وجل والتوجه إليه وحده بالعمل، وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى بالعمل مخلصا بريئا من الشرك. قال: وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا أيضا فيه الإخلاص لله عز وجل والإقامة على طاعته وإخلاص الدين له وصرف العبادة له وحده جل في علاه. وقال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. الملك المتفرد بالملك عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا. الملك ملكك والأمر أمره. ولا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. فكما أنك الملك لا شريك لك، فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. وأنا عبدك، أي مخلصا ديني لك، مفردا لك العبادة. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وهذا فيه إقرار العبد بالذنب واعترافه بظلم النفس، وهذا أعظم بوابة للتوبة وإقالة العثرة، أن يعترف العبد أنه ظالم لنفسه، وأنه مذنب، وأنه مفرط ومقصر في جنب الله. وقد تقدم معنا في سيد الاستغفار: وأبوء بذنبي. مثله هنا: وأعترف بذنبي. المعنى واحد. قال: فاغفر لي ذنوبي جميعا. جميعا أي أولها وآخرها، سرها وعلنها، دقها وجلها، جميع ذنوبي. جميع ذنوبي، ما علمت منها وما لم أعلم، ما أذكر منها وما لم أذكر. يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه جميعا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا فيه إيمان العبد وإقراره أن الله عز وجل غفار الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. وهذا طلب شريف وعظيم جدا ومهم للغاية، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في دعائك أن يصلح أخلاقك، وأن يجعلها أخلاقا صالحة طيبة زاكية حسنة، وأن يعيذك من سيء الأخلاق ورديئها. اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، هذا إيمان منك بأن الهادي هو الله، وأن الأخلاق منه جل في علاه. ومن هذا المعنى قال أحد السلف من التابعين، قال: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، يعني هبة من الله، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وهبه منها. ولهذا ينبغي أن يلح العبد على الله سبحانه وتعالى أن يهب له من هذه الأخلاق الطيبة، وأن يتفضل عليه بها: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أبعدني عن سيء الأخلاق وذميمها ورديئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا فيه أن الذي يحسن الخلق الله، وفي الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الذي يحسن الخلق هو الله، والذي يهدي لأحسن الأخلاق هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يشتكي شكوى شديدة من رعونة أخلاقه وشدته وفظاظته وقسوته وسوء تعامله وعدم تصرفه الحسن وتعامله الحسن، ومع رؤيته لنفسه في هذه الأخلاق السيئة هو مقصر في دعاء ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق، مقصر جدا في دعاء ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يعيذه من شرها وسيئها. ومن صدق مع الله في دعائه أجابه وأعطاه ومن عليه من عظيم الخلق ما لا يحتسب العبد، ولا وما لا يظن العبد أنه سيكون من أهل هذه الأخلاق. والله واسع الفضل، لكن ينبغي على العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في سؤاله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، وهذا فيه الاستجابة والإذعان والخضوع لله، لأن لبيك كلمة استجابة، وسعديك هذا فيه إخبار عن النفس وذلها وخضوعها لله سبحانه وتعالى وانشراحها للطاعة والامتثال لله عز وجل. والخير كله في يديك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الخير كله بيديك، أي الفضل فضلك، والمن منك، والعطاء عطاء، كل ذلك بيدك. والشر ليس إليك، أي لا يصح ولا يجوز أن يضاف الشر إلى الله عز وجل، لا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله ولا إلى أحكامه سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليك، أي منزه أنت عن ذلك يا الله. أنا بك أي مستعين، وإليك أي ملتجئ. أنا بك وإليك، بك أي مستعين، أطلب العون منك والمد والتوفيق، وإليك ألتجئ يا الله وأفوض أمري إليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ختم هذا الاستفتاح العظيم بالتوبة والاستغفار وطلب المغفرة. قال: وكان إذا ركع يقول في ركوعه: اللهم ركعت، اللهم لك ركعت. وهذا فيه الإخلاص، تقديم المعمول على العامل يفيد الإخلاص. لك ركعت أي وحدك، لك ركعت أي وحدك يا الله. والركوع تطامن وتذلل وخضوع، فإذا كان العبد في هذا التطامن والتذلل يذكر عظمة الله ويسبح الله. ولهذا أحسن ما يقال كما سيأتي معنا في هذه الصفة وهذه الهيئة من الصلاة: سبحان ربي العظيم. ومما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوع ما جاء هنا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. في الإيمان قال بك، وفي الإسلام قال لك: بك آمنت ولك أسلمت. وهذا فيه الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان إقرار وتصديق. آمنت بك أي أقررت بأنك أنت الله الرب العظيم الخالق الجليل، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنك أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. بك آمنت، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، بك آمنت. قال: ولك أسلمت أي انقدت وامتثلت وخضعت وذللت منقادا مطيعا. وأسلموا إلى ربكم، الإسلام لله هو الاستسلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له عز وجل توحيدا وإخلاصا وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أي هذه الأعضاء والأجزاء مني خشعت لك يا الله. ومما ينبه عليه أن يكون قول المرء لهذه الألفاظ عن صدق وعن تحقيق، لأن يقولها بلسانه قولا مجردا ولم يقم فيه خشوع، وهو يعلم من نفسه أنه لم يقم فيه خشوع، لا في سمعه ولا في بصره ولا في مخه ولا في عظمه ولا في عصبه. والخشوع من أماراته قرار المرء وسكونه وطمأنينته في الصلاة وحسن توجهه فيها إلى الله سبحانه وتعالى وحسن إقباله عليه جل في علاه. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. في هذا الحديث وأحاديث أخرى جاء بهذا اللفظ بإثبات الواو: ولك الحمد، وجاء في بعضها بدون الواو، فكله ثابت: ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، كله ثابت. لكن يقول ابن القيم: ينبغي أن يعتنى بهذه الواو، ينبغي أن يعتنى بهذه الواو، لأنها يكون المعنى فيها أعظم وأكمل، لأن يصبح الكلام جملتين، يصبح الكلام جملتين، كل جملة دالة على معنى، فيكون أولها ربنا أي أنت الرب الخالق الملك المتصرف، ولك الحمد، هذه جملة أخرى أي الحمد لك، فيكون ما في هذا كمثل ما في ما ورد في التهليل، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، لك الملك ولك الحمد، هذه جملة وهذه جملة. نعم. قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ هذه المخلوقات، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما من هذه الموجودات، وملأ ما شئت من شيء بعد مما تخلقه وتوجده، فهو حمد يملأ هذا الموجود ويملأ ما لم يوجد، ويملأ ما لم يوجد بعد. وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. عندما يضع المرء وجهه وهو أشرف أعضاء بدنه على الأرض وفيه أشرف حواسه السمع والبصر، يذكر نعمة الله عليه بهذا الوجه ونعمة الله عليه بهذه النعم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في وجهه من جمال الصورة وشق السمع والبصر والخلق على أحسن تقويم، ذاكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الهيئة العظيمة من التذلل لله سبحانه وتعالى. قال وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولعلك لاحظت أن الاستفتاح الذي ثبت في هذه الصيغة فيه المغفرة، طلب المغفرة، قال فاغفر لي ثم قال استغفرك وأتوب إليك، في طلب المغفرة، ثم يختم الصلاة بالمغفرة، طلب المغفرة، تستفتح بطلب المغفرة وتختم أيضا قبل السلام بطلب المغفرة، ثم بعد أن تسلم مباشرة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وبل كل فعل من كل هيئة من هيئات الصلاة فيها طلب المغفرة، فهذا في الاستفتاح جاء في حديث علي وجاء أيضا في الحديث الأول اللهم باعد بيني، وقبل السلام جاء في هذا الحديث هذا الاستغفار العظيم، وبين السجدتين معروف رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي السجود ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره، كان يقول ذلك في سجوده. في الركوع والسجود ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، فحتى الركوع فيه الاستغفار. بقي ماذا؟ القيام من الركوع أيضا ثبت فيه الاستغفار، القيام وهو في صحيح مسلم، القيام من الركوع ثبت فيه الاستغفار، وكل هيئات الصلاة ثبت فيها الاستغفار. وبهذا يعلم أن الصلاة أعظم باب أبواب الغفران ونيل الغفران، وكل عمل من أعمال الصلاة وهيئة من هيئاتها فيها طلب الغفران، انتبه لهذا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع صلبه من الركوع قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والبرد والثلج، اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذا ثابت في صحيح مسلم. فالاستغفار طلب المغفرة ثبت في الاستفتاح وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود والجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، فهو في الصلاة في كل أعمالها. وهذا تدرك منه أن الصلاة أعظم أبواب الغفران ونيل المغفرة. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من الاستفتاحات العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها من صلاة الليل، استفتح بها صلاته من الليل عليه الصلاة والسلام، وهو استفتاح عظيم وتمس الحاجة إليه خاصة مع تلاطم الفتن وكثرة الأهواء واشتباه كثير من الأمور على الناس وتأثر كثير الناس بدعاة الضلالة وأئمة الباطل، ونشأة بعض الناس في مجتمعاتهم على بعض البدع والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فجدير بالمسلمين على اختلاف آرائهم ومذاهبهم وتوجهاتهم أن يفزعوا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، أن يفزعوا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم، وأن يلحوا على الله وأن يستفتحوا به صلاتهم من الليل. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يوصي كثيرا بهذا الدعاء ويحث عليه رحمه الله، هو دعاء نافع تفزع فيه إلى الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه جل في علاه بربوبيته لجبريل الذي وكل بالوحي وميكائيل الذي وكل بالقطر وإسرافيل الذي وكل بالنفخ في الصور، وهذه كلها أشياء فيها حياة تتعلق بالحياة، وأنت تتوسل إلى الله عز وجل توسلات ترجو فيها أن يحيي الله قلبك وأن يمن عليك بالهدى وأن يجعلك من أهله وأن يهديك إلى طريقه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، هذا التوسل آخر تتوسل إلى الله به بين يدي هذا المطلوب العظيم، ألا وهو أن الله عز وجل مبدع السماوات والأرض وموجدهما من العدم بهذا الخلق البديع والإيجاد العظيم الدال على كمال قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى، ثم تتوسل إلى الله عز وجل توسلا ثالثا بأنه جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والغيب عنده سبحانه وتعالى شهادة والسر عنده علانية. وعندما تقول عالم الغيب أي الغيب بالنسبة لنا، أما الأمور كلها شهادة وعلانية لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، أما الأمور عند الله عز وجل فكلها علانية وكلها شهادة لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ثم تتوسل إلى الله عز وجل بين يدي مطلوبك بهذا التوسل الرابع، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي الحكم حكمك والأمر أمرك والخلق خلقك والعبيد عبيدك. ثم بعد هذه التوسلات تذكر مطلوبك، ألا وهو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدني، أسألك يا الله أن تهديني، أن تمن علي بالهداية لما اختلف فيه من الحق. الناس مختلفين والآراء كثيرة، وهذا يقول وهذا يقول، وأنت في حيرة من أمرك، فالجأ إلى الله واصدق مع الله في الدعاء ولح عليك، فيهيئ لك من أبواب التوفيق والعلم والبصيرة والهداية. ولهذا العلماء ينبهون في مثل هذا المقام، إذا دعوت بهذه الدعوة أو غيرها أتبع الدعاء ببذل السبب، فعندما تقول اهدني لما اختلف فيه خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، والسبب هنا سلوك طريق العلم بتحري صحيحه والبحث عن أهله ومجاهدة النفس على تحصيله. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهذا في إيمانك أن الأمور كلها بمشيئة الله. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أي الهداية بيدك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء. هذا دعاء عظيم جدا، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل، وفي هذا الزمان تمس الحاجة إلى الإكثار من هذا الدعاء، خاصة مع كثرة الفتن وكثرة الأهواء كثرة البدع، اشتباه كثير من الأمور على الناس، فما أحوج العبد أن يصدق مع الله بهذا الدعاء العظيم المبارك الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، إلى آخره، يستفتح بذلك صلاته من الليل. وهذا فيه التنوع كما تقدم، يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة، فكان عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاته من الليل بهذا الاستفتاح العظيم. وعندما يقوم المرء في جوف الليل هجعة الكون وسكون الناس وهدوء الهدوء العظيم، ويتطهر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستفتح بهذا الاستفتاح العظيم الجامع الذي كله إيمان وتوحيد وإخلاص وإقرار وإذعان، يحصل له من تجدد الإيمان في قلبه وازدياد اليقين في نفسه أمر عظيم جدا وعجب، إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد للاستفتاح به والعناية به واستشعار وتفهم المعاني والدلالات له أثر عظيم جدا على العبد. وهذا الاستفتاح بما اشتمل عليه من معاني وجمل عظيمة تزيد على 20 جملة كلها في الإيمان والإقرار والتصديق في أمور الاعتقاد كلها في أمور الاعتقاد كلها. ولهذا فإنه يعد من أجمع الأحاديث لأمور العقيدة. وعندما تقول هذا الحديث الجامع أو هذا اللفظ الجامع أو هذا المتن الجامع كل ليلة هذا في تجديد للعقيدة كل ليلة، وفي معاني عظيمة ربما يطول المقام بالكلام عليها، لكن لي رسالة مطبوعة في شرح هذا الدعاء اسميتها شرح اسميتها المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة، المقالة المفيدة في شرح حديث جامع في العقيدة، وأيضا درس صوتي في شرح موسع لمعاني هذا الحديث. نعم. الاستفتاح هل يكون في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة بعض العلم قال يستفتح، لكن أظهر أنه يبدأ بالفاتحة، يكبر ويبدأ بالفاتحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل 11 في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. قال في السنن 4 عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وفيه حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله. هذا الفصل في الذكر في الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين، يعني ما يقوله في ركوعه وفي قيامه من الركوع وفي سجوده والجلسة بين السجدتين. بدأ رحمه الله بهذا الحديث، حديث حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهذا كما يقول القيم في كتابه الصلاة أعظم شيء يقال في الركوع وفي السجود، أعظم شيء، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. فأعظم ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، وهو يوافق هذه الهيئة التي فيها التطامن والخضوع لله، فيذكر عظمة الله ويسبحه ذاكرا عظمته. ولما يسجد وينصق وجهه بالأرض ذلا لله يذكر علو الله ويسبح الله عز وجل وينزهه سبحانه وتعالى. قال وفيه حديث علي وقد مر معنا قريبا فيه ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وما كان يقوله في سجوده. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. وكانت تقول يفعل ذلك يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمره الله عز وجل في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام فيقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. استفاد من هذا ثبوت طلب المغفرة في الركوع والسجود، ثبوت طلب المغفرة في الركوع والسجود. نعم. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، هذان اسمان لله دلان على التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، فهما اسمان من أسمائه، وهو من الأسماء الدالة على التنزيه. وقوله رب الملائكة والروح، رب الملائكة أي عموما، والروح أي جبريل خاصة، فذكر ربوبية الله للملائكة عموما ثم خص جبريل بالذكر لأنه أشرف الملائكة وأفضلهم. نعم. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت من الجبر كما يدل عليه اسم الله الجبار، والملكوت من الملك كما يدل عليه اسم الله الملك. فهذه يعني هذا فيه إثبات ما دل عليه اسم الله الجبار واسم الله تبارك وتعالى الملك ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة أيضا وصفان لله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. هنا بدون الواو، أشرت لأنه في بعض ألفاظه بالواو وبعضها بدونها، وكله ثابت. قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، تقدم معنا. قال: أهل الثناء والمجد، أي أهل أن يثنى عليك وتمجد بأسمائك وصفاتك وعظمتك وجلالك وكمالك، أحق ما قال العبد، أي هذا الثناء والتمجيد على الله سبحانه وتعالى هو حق وأفضل ما قال العبد، ولهذا أفضل ما يقوله العبد الثناء على الله، التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فأفضل ما قال العبد ما كان ثناء على الله وتعظيما وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. قال: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا أردت بعبدك منا وخيرا وفضلا وعطاء فلا راد له، وإن منعت فلا معطي، إن منعت فلا معطي، فالأمر أمرك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد أي صاحب الحظ والغنى والرئاسة وغير ذلك، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، وإنما ينفعه عبادته وطاعته وخضوعه وذله لله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، والآية توضح المعنى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، هذا الذي ينفع. أما الأموال والأولاد والرئاسة والجاه وغير ذلك، هذه ليست هي التي ترفع العبد وتقربه عند الله أو تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينفع الإيمان والعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا، موصوفا بهذه الصفات: الكثرة والطيب والبركة. حمدا موصوفا بهذه الصفات: الكثرة والطيب والبركة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: من المتكلم؟ من المتكلم؟ وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكلم لأن الكلام أعجبه، كلام عظيم جدا، وسره عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا. قال: لقد رأيت أي رآهم حقيقة ببصرة عليه الصلاة والسلام 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وقد سد الأفق، والناس في ذاك الزمان ما رأوا شيئا، وهنا رآهم يبتدرون ويتسابقون إلى كتابته، والصحابة الذين حوله ما رأوا شيئا. هذا من عظيم قدرة الله. صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أمامه، وتقدم في الصلاة، مد يده يأخذ من عناقيد عنبها التي يراها أمامه بعينه عليه الصلاة، والصحابة خلفه ما رأوا شيئا. وهنا في هذا الحديث رآهم حقيقة يتسابقون لكتابة هذه الكلمات. قال: رأيت 34. البضع في العدد يقال ما بين 3 إلى 9، وقيل من 1 إلى 10. فرأى 34 ملكا يبتدرون، وهؤلاء غير الملائكة الموكولين بكتابة الأعمال لكل شخص، وإنما هؤلاء ملائكة آخرون، مثل ما جاء في الحديث الآخر: إن لله ملائكة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قالوا: هلموا إلى حاجتكم. فيقول: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، معنى يبتدرونها يتسابقون ويتسارعون، أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. هذا يدل على عظم هذه الصيغة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذا خبر، ومن بعده نصح من نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. الخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود هيئة ذل وخضوع وانكسار، تضع وجهك أشرف أعضاء بدنك على الأرض ذلا وخضوعا لله وانكسارا بين يديه، فهذه أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى، فلينتهز هذا القرب ويكثر من الدعاء، ينتهز هذا القرب وليكثر من الدعاء. ولهذا قال: فأكثر الدعاء. ولهذا فإن السجود من مواطن العظيمة في إجابة الدعاء وتحري الدعاء. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله. ذنبي، القاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يعم، أي ذنوبي. اغفر لي ذنبي أي اغفر لي ذنوبي. ثم فصل قال: دقه وجله، أي ما كان من الذنوب دقيقا وما كان جليلا صغيرا أو كبيرا، وأوله وآخره، يعني ما كان منها متقدما أو كان متأخرا، وعلانيته وسره، ما كان منها معلنا أو كان خفيا. لو قال، لو اكتفى في هذا الاستغفار باللهم اغفر لي ذنبي كله، أليس يستوعب هذا أو لا يستوعبه؟ يستوعبه. إذا قال اللهم اغفر لي ذنبي كله يستوعب هذا كله، يستوعب القديم والمتأخر والعلن والسر. لكن لما كان المقام مقام صفح وطلب صفح وغفران، ناسب هذا المقام أن تبسط أنواع الذنوب التي تعرفها من نفسك، وأن تستشعر أن عندك ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة وذنوب كبيرة وذنوب صغيرة وذنوب علانية وذنوب خفية، تستحضر هذه في المقام طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنك. ولهذا ناسب البسط، مثل ما مر معنا في الذي قبله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله استوعب هذا كله، لكن المقام مقام طلب صفح ومغفرة، فناسب فيه هذا البسط والتفصيل. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. روى مسلم هذه الأحاديث. نعم. قال أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فالتمسته، يعني كانت تبحث عنه في المسجد، فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان. لما دخلت المسجد رأته في ظلمة الليل، هل رأته؟ ما رأته، لكن أخذت تمشي و تتلمس حتى وقعت على قدمه وهو ساجد. فماذا يقول من يدعون أنه نور وأن المكان الذي فيه يضيء؟ وعائشة دخلت تتلمس المسجد حتى وقعت يدها على بطن قدمه. لو كان نور كما يدعون مجرد ما تدخل تراه مباشرة والمكان مضيء. وهذا فهم مغلوط عند بعض الناس لبعض النصوص، فهموها على غير وجهها، وأيضا استندوا على أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام في في في أوصافه صلى الله عليه وسلم. تقول وقعت يدها على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وهذا فيه التعوذ بالله والالتجاء إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى والتوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته. قال لا أحصي ثناء عليك، هذا فيه أن العباد لا يحصون الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا يحصون الثناء على الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته. وما عندهم في القرآن من أسماء الله وصفاته ليس هذا كل أسماء الله، هناك أسماء لله ليست في القرآن استأثر الله بها، مثل ما في دعاء الهم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في علم الغيب عندك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث فيما يقال بين السجدتين، فيما يقال بين السجدتين، وفي هذه الأمور العظيمة التي يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بها المغفرة والرحمة والهداية والجبر. قال واجبرني يعني أجبر كسري وضعفي وقلة حيلتي، وعافني طلب المعافاة، وارزقني فيه طلب الرزق. نعم. وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم، هذا جزء من حديث حذيفة الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.